سورة البقرة آية 21. سورة البقرة آية 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تفضل. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم تفضل. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من الله إن كنتم صادقين. نعم. بسورة يونس فأتوا بسورة مثله. أنا فأتوا بسورة من مثله. في فرق. فأتوا بسورة مثله يعني من جنس هذا القرآن. على شبه هذا القرآن. على مثال هذا القرآن. أما من مثله فتحتمل من جنسه أو من مثل هذا العبد الذي هو أمي لا يقرأ ولا يكتب. فكانوا تحداهم بايه؟ بهذا النبي. لان اي قبلها ايه؟ عبدنا. مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله. فعبدنا ده اخر مذكور. فممكن تعودوا على العبد. فاتوا بسوره من مثل هذا العبد الذي هو امي لا يقرا ولا يكتب وعاش معكم 40 عاما ولم يقل حتى بيت شعر. فكانه بيتحداهم بشخص النبي. هاتوا شخص زي النبي في الأرض كلها يعمل زيه. أو بيتحداهم من جنس المقول، يعني ممكن يكون بيتحداهم بالقائل اللي هو النبي أو بالمقول. يبقى اللي في البقرة فيها معنى أعم. يعني في البقرة أصعب، التحدي اللي في البقرة أصعب من التحدي اللي في إيه؟ في سورة يونس. لأن في يونس من أي حد من أي جنس إن شاء الله تجتمعوا كلكم، وبعدين خفف عليهم بعد كده. واخد بالك؟ وبعدين بعد كده يأسهم وقال لو اجتمعت الإنس والجن. يأسهم تماما. والتحدي قائم إلى يومنا هذا. يعني كل المكذبين بالقرآن ما حاولوش يعملوا هذا التحدي. قاعدين يكذبوا بس ويقولوا شوية كلام هرطقة. طب ما زال التحدي موجود، ليه ما اجتمعتوش يا فصحاء العالم على كل عصر وفي كل مصر وفي كل لغة؟ وانتوا يعني عندكم ألسنة ملأت الدنيا ضجيجا. طب ما تجتمعوا كده مع بعض كده وقعدوا هاتوا منه جملة بس سطر واحد يشبهه في الفخامة والإعجاز وعمق المعنى وحلاوة اللفظ. فالتحدي ما زال قائم، مش كان في عصر النبي بس، ده ما زال قائم ليوم القيامة. ولكن أعجزهم تماما. وربنا سبحانه وتعالى بيّن هذا مقدما كمان. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو كان كل واحد بيعاون الآخر ولا يأتون. وده إخبار بالغيب، كأن النبي بيقوله وبيخبر. لو كان القرآن من عند النبي كان هيخبر بكل العصور؟ في بشر يعرف يخبر حاجة تغطي جميع العصور؟ فيش بشر يخبر بهذا. غاية ما يخبر بحاجة يحيط بها علمه. فدليل على أنها القرآن ده وهذا التحدي من الله على لسان النبي. فمستحيل أن يكون النبي هو الذي وضعه أو ألفه من عند نفسه، مستحيل. أي عاقل يدرك هذا. يلا يا سيدي. سورة من مثله، يعني من مثل هذا العبد، أو من مثله يعني من مثل هذا القرآن. يلا يا سيدي. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وخد بالك أنه تخفف الأول، قال لهم إيه؟ فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. قال لهم الأول 10 سور، وبعدين لما لقاهم فشلوا قال لهم بلاش 10، سورة واحدة. وبعدين في الآخر أخبر أنهم لو اجتمعوا جميعا إنسا وجنا في كل عصر لا يأتوا، خلاص أغلق الباب. يبقى إيه؟ بدأهم الأول بـ10 سور، وبعد كده قال إيه؟ بسورة من مثل، سورة واحدة. والمحاولات اللي حاولوا يجيبوا حاجة يشبه القرآن يعني موجودة في التاريخ، وكلها محاولات مضحكة. يقول لك مش عارف إن أعطيناك الوحواح فصلي لربك وارتاح، إن شانئك هو العدل النطاح، حاجات يعني تضحك الواحد يسمعها كده يضحك. الناس هبلة، ما ينفعش. كل المحاولات كلها على هذا النمط. يلا يا سيدي. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. أيوة. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نعم تفضل. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. نعم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. نعم سبحانه وتعالى. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. بيتكلم على الكفار الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. طب الكافر كان ادى عهد لله، ادى عهد لله في عالم الذر يوم ألست بربكم، فكل الخلق قالوا بلى، فربنا يذكرهم بالعهد الأول حالة الروحانية قبل ظهور الجسدية، فنقضوا هذا العهد عند ظهور الجسدية. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعوا العلاقة بين العبد وربه، فيقولون أن هذا النبي لا يوحى إليه، فقطعوا بين إيه؟ ما أراد الله أن يوصل. أراد الله أن يصل وحيه إلى عباده عن طريق رسله وأنبيائه، فقالوا لا نحتاج للرسل كما قال بعض الفلاسفة، ولا نحتاج للوحي، ولا نحتاج للوسائط، إحنا بعقلنا بس نوصل لكل حاجة، فقطعوا ما أراد الله أن يوصل. أراد الله سبحانه وتعالى أن يصل اتصاله بعباده بعد خلقهم في صورة أجسادهم، بعدما اتصل بهم وأشهدهم على أنفسهم أنه بربهم في حال روحانيتهم. ولذا يعيب الله على الكافر أنه ينقض عهد الله من بعد ميثاقه، لأن الكافر لا عهد له في الدنيا أصلا. أكيد أنه يتكلم على العهد الأول يوم ألست بربكم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. يلا يجي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. لأمواتا فأحياكم. لأنك عارف لما تقول أمواتهم أول ده حينطق حرف فخم هيقول ضاد صاد قاف، لكن أليك في الآخر تجيب لي فيه كل الضمة دي على فيه، فيه رقيق. أمواتا فأحيا، مش أمواتهم فأحياكم، اوعى تعمل كده تاني. جئت مصر عند أهل القرآن يقول لك نزل في مكة وقرئ في مصر، القراء كلهم تلاقيهم مصريين، فتستغل فرصة انك في مصر تختم ختمة كاملة على شيخ من المشايخ وتاخد اسناد. اوعى تنسى الحكاية دي، اهم من شهادة الازهر انك تاخد اسناد في القراءة من المشايخ المصريين دي، يعني هتعيش بيه سعيد طول عمرك، تروح بلدك هناك تعلم الناس القرآن وتديهم هذا الاسناد نطقا، واخد بالك، وفهما. تبتدي الاول النطق ثم الفهم، ومع الفهم العمل، ومع العمل الصدق والإخلاص وتوجيه النية لله تبقى فيها النجاة. فهمت بقى؟ يلا أمواتا فأحياكم. وبعدين أنت لازم تبتسم أمواتا، ابتسم فأنت في مسجد الأشرف. يلا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أيوه، ويعقوب يقرأها ترجعون، ثم إليه ترجعون، دي قراءة يعقوب الحمراء. كل ترجعون في القرآن تبقى عند يعقوب ترجعون، من أول المصحف لآخره. يلا يا والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لكن قالون وابو عمرو والكساوي وابو جعفر خد بالك يقول ايه، وهو بكل شيء عليم، يسكن الهاء، وهو بكل شيء عليم. والمصريين يقول لك ايه، وهو كذلك، دي قراءة ايه، دي فصيحة ايه، وهو كذلك دي فصيحة لان قرئ بها القرآن. فاهم ازاي؟ وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، وهكذا كل القرآن من اول وهو. يبقى عندنا وهو بضم الهاء وتحقيقها وفي السكون المحض، وهو ما فيش اختلاس الضم بقى زي ما عملت انت في الاول، قلت اختلست الضم وهو بكل شيء عليم، كانك جبت حته من الضم، لا هات ضم واضح. فهمت بقى ازاي؟ وهو بكل شيء عليم، او وهو بكل شيء عليم، يا اما ضمه حقيقيه بغير اختلاس، اختلاس انك تجيب جزء الحركه، الاختلاس تجيب جزء الحركه مش الحركه كامله، هنا ما فيش اختلاس. خدت بالك؟ يلا يا سيدي. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أيوة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طب هم شافوا منين بقى القتل وسفك الدماء قبل خلق الإنسان؟ يعني الملائكة تعرف الغيب يعني؟ لأن الجن كانت مخلوقة قبل الإنس، والجن عملوا كده ببعضهم، قتلوا ببعض وعملوا فساد شديد، فالملائكة قالوا مش كفاية بقى اللي حصل، هنخلق تاني، مش كفاية اللي شفناه. فهمت؟ فربنا بينا لهم ان ايه، ده دي حاجة تانية بقى، ده الانسان ده حاجة تانية، وعلشان كده امرهم بالسجود لايه، لادم، لانهم اغتابوه قبل ان يروا، فلما اغتابوه قبل ان يروا قال لهم خلاص ادم اغتابتوه بقى ادوا له حقه بقى، عظموا بقى، اسجدوا له، واشتغلوا كمان تحفظوا ذرياته ليوم القيامه، فخلق حفظه من الملائكه، وتراقبوا اعماله وتدونوها ليوم القيامه، شغلهم بيه. فهمت بقى؟ كل ده تكريما له، واقام الحجه عليهم، لان كل صالح من الصالحين حجه على الملائكه، احنا لم نفسد لو ذكرنا الله وعبدنا الله وأحسننا في الأرض ولم نفسد، وخرج من ذريته الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين والمصلحين ملايين ممليانة. فهمت بقى؟ وعلمهم التوبة، ما كانوش يعرفوا التوبة دي إزاي، الملائكة نفسها ما كانتش تعرف إن ربنا تواب رحيم، إلا لما سيدنا آدم أكل من الشجرة فتاب الله عليه واستغفر، فعلمهم كيف يتوبوا، وعلم ما علمهم أن الله تواب رحيم. يعني سيدنا آدم أعلم منهم بالله، لأنه أظهر صفات في الله كانوا لا يعلمونها. فشفت بقى خلق آدم كان سببا لكمال المعرفة بالله. فهم؟ يلا يا سيدي. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم تفضل. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يبقى علمه اللغات، فاللغات وضع إلهي، هو الذي وضعها، علمها لآدم وعلمها أبنائه. فلما يجيبوا في الأفلام، لما يجيب لك الإنسان الحجري ويطلعه ما بيتكلمش ويهوهو كده، يبقى مش فاهم، لأنه مفيش إنسان هوهو على الوجه الأرض ولا نونو. هم اتولدوا بيتكلموا بعض، تعليم إلهي كده. فهم؟ سيدنا آدم أما خلق ونفخ فيه روحه علمه الأسماء فنطق. الملائكة كانت شايفة الأكوان مش عارفة أسماءها، هي بتسبح ربها وخلاص، مشغولة في طاعة الله، مش عارفة ده عرش وده كرسي وده شجرة وده جبل وده إنسان وده جن، متعرفش أسماء، متعرفش لغات. فعلمهم الله سبحانه وتعالى على آدم، فجعله أستاذهم، فبين إيه فضيلة آدم على سائر الخلق. يبقى اللغات وضع إلهي، فالتلاعب في اللغات حرام شرع، لأن بتتلاعب في إيه؟ فيما خلقه الله، لأن اللغات خلق الله. وعلى شك كده ولا يغيرن خلق الله، ومن ضمن خلق الله اللغة. الأمريكان الوقتي والمثقفين الحديثة اللي هي الحداثة وما بعد الحداثة والتفكيكية وغير التفكيكية، عايزين يغيروا معاني الكلمات، ويقول لك عايزين نفهم الكلمات بمعنى جديد، كل واحد يفهمها براحته، إبداع. عايزين يغيروا خلق الله، وهي اللغة اللي بيها يتواصل الإنسان مع أخيه الإنسان، واللي بيها يتواصل الله مع خلقه من خلال الكتب المنزلة. فعايزين يلعبوا في هذه الواسطة. والنبي صلى الله عليه وسلم، وده خطورة، أيام خطورة، نرجع نبقى زي الحيوانات، كل واحد بيتكلم بلغة شكل وفهم شكل. أنا أقول لك كلمة أنت فاهمها بمعنى، وأنا فاهمها بمعنى، وده فاهمها بمعنى، ما نعرفش أن نتفاهم. هم عايزين يوصلونا الكتاب فوضى حتى في اللغة، زي ما وصلونا الفوضى في السياسة، وقبلها فوضى في اللبس، وفوضى في العلاقات الاجتماعية، وعايزين ينهوا الأسرة وتبقى علاقة الرجل بالمرأة زي أوروبا كده بدون رابط أسري. هم عايزين يخلوا الفوضى تعم، لأن دول إيه؟ أتباع المسيح الدجال. هو عايز كده يعم الفوضى. وخد بالك، المسيح الدجال هو شيطان الإنس، وإبليس شيطان الجن. وعشان كده ربنا الكفار يقولوا يوم القيامة، ربنا أرنا اللذين أضلانا من الإنس والجن نجعلهما تحت أقدامنا. اللذين أضلانا، إبليس والدجال، جابها بالمسمى، وده إشارة لوجود الدجال. فزي ما في شياطين في الإنس، ففي إمام له وهو الدجال، وزي ما في شياطين جن وإمام لهم وهو إبليس. فهم الاثنين دول عايزين يحلوا، خلوا الحياة فوضى، ويقطعوا العلاقة بينك وبين ربك، وبينك وبين الخلق، وبينك وبين الحق. كيف ذلك؟ بالتلاعب في اللغة. يلعب في اللغة، طالما لعب في اللغة خلاص. عشان كده بداية النهضة اننا نرجع للغة السليمة الاول، عشان اللغة السليمة هتؤدي الى انك انت تفهم السابق وتبني عليه جديد، وتتفاهم مع العقول المختلفة اللي حولك، ونعمل نهضة وحضارة. فهمت؟ وعشان كده بداية النهضة الحديثة أي الإمام الزبيدي عمل القاموس عشان يحفظ اللغة. لما لقى أن ابتدوا هيبتدوا الغزاة يخشوا في بلادنا، والمستشرقين يخشوا، وتبتدي لسان العرب يستعجم على أهل العربية، فعمل إيه؟ عمل القاموس، وشرح القاموس عشان يحفظ مفردات اللغة الأول، لأن هي البداية. علم آدم الأسماء كلها، هي دي الأصل. اقرأ، تقرأ يعني إيه؟ تقول لغة، فلازم تحفظ اللغة، أفهمها، لأن لو قطعت فهم انقطعت العلاقة بكل إيه؟ بكل المراد منك، وهو الوصول إلى الله والوصول إلى الصلاح والإصلاح والإرشاد والنصح. فإزاي تنصح ولغتك غير لغتي وكلامك غير كلامي؟ فهمت بقى؟ فمهمة جدا إن نحافظ على اللغات بتاعتنا، كل واحد يحفظ لغته وما يتلعبش مع الألفاظ، يخلي كل لفظ فيما وضع له، لأن كل لفظ وضع بإزاء معنى، كل لفظ وضع بإزاء معنى، فلا تغير اللفظ الذي وضع لإزاء هذا المعنى. عشان كده ألفوا القواميس عشان يحفظ لك هذه المعاني، بحيث تسمع اللفظ واختلطت عليك المعاني تقوم ترجع للقاموس، ترجع للمعنى الأصلي. فهمت؟ فنعرف بالنا إن التلاعب في اللغة تغيير خلق الله، وهذا فعل شيطاني إبليسي دجالي من دجاجلة هذا العصر. فلازم نرجع تاني لتعلم اللغة العربية، وكل واحد يحرص على لغته ولغة قومه أيضا، لأن كل اللغات دي ربنا خلقها وجعل الناس تتفاهم بها، والكتب المنزلة الكثيرة نزلت باللغات المختلفة، نزل بالسريانية وبالعبرانية وبلغات مختلفة، يعني كلم الله البشر بلغتهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فكل لغة محترمة وأشدها احتراما هي اللغة العربية، لكن كل لغة محترمة. فناخد بالنا، أدي معنى الأسماء بقى، وعلم آدم الأسماء كلها، يبقى الأسماء معناها المعاني، الاسم والمعنى، لأن كل لفظ بإزاء معنى، يبقى علمه الأسماء والمعاني. طب ونبينا؟ تعلم الأسماء والمعاني والحقائق، فأعجز الخلائق بلغة مداه، فصار نبينا أعلم الخلق على الإطلاق. فهمت بقى؟ يلا يا سيدي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فتح الله عليك. وسيدنا آدم أول ما خلق ونفق فيه الروح كان قارئا، كمان قرأ على سقف العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، قرأه. علشان كده لما أكل من الشجرة استشفع بالنبي، قال اللهم اغفر لي بمحمد، فقال وما أدرك ما محمد؟ قال عندما نفخت فيه الروح وأمرت الملائكة أن يسجدوا لي، نظرت إلى ساق عرشك وجدت اسمه مكتوبا بجوار اسمك، فعلمت أنه أشرف خلقك. فهمت بقى؟ يبقى كان قارئا كمان بيقرأ. ولما خلق منه حواء كان مهرها ايه عشان يتزوجها؟ انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كان مهرها ان يصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم. فنبيك كان قبل خلق ادم من حيث الوجود والروحانيه، وبعد خلق ادم من حيث الجسديه، لان الروحانيه سبقت الجسديه. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.